الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة حول العقيقة. يقول السائل: هل يجوز ذبح العقيقة قبل يوم السابع أو بعده؟ أقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع، ومن العلماء من يرى جواز ذلك، في يوم السابع الثاني اليوم الرابع عشر وفي السابع الثالث الحادي والعشرين، وقد ورد في هذا حديث ضعيف. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز العقيقة في أي وقت، سواء قبل اليوم السابع أو بعده. وهذا مما يستحب ذبحها يوم السابع، هذا الأفضل. لكن إذا لم يتمكن من يعق على ولده إلا بعد اليوم السابع فهذا لا بأس، وقد قال بهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وعطاء وإسحاق والنووي وغيرهم، فقد جاء في المجموع للنووي رحمه الله تعالى قال: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها من اليوم السابع، وبه قال جمهور العلماء. وجاء في الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال الليث: يعق على المولود في أيام سابعه كلها، في أيها شاء منها، فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام. وقد جاء في المحلل ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد.